أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد ذكر أن من أفطر يوما من شهر رمضان عليه كفارة إذا لم يكن معذورا، إذا كان متعمدا، وكفارته على ما جاء في الروايات واحدة من ثلاث على نحو الخيار. الثاني من الموارد التي عليها الكفارة الإفطار في صوم قضاء شهر رمضان، في نفس شهر رمضان كفارته إما عتق رقبة أو صوم 60 يوما أو إطعام 60 مسكينا. والذي يفطر على محرم تكون الخصال مجموعة في حقه. طبعا عتق رقبة ما موجود، يعني الإطعام والصيام. وإن استفاد أو استفيد الإطلاق من الروايات من أفطر على محرم حتى أن جماعة كصاحب العروة وجماعة تبعوه على أن الإطلاق في الروايات من أفطر على محرم فعليه كفارة الجمع، لا فرق بين المحرم أن يكون ذاتيا أو عرضيا، إلا أنه لما تسمعون هاي المسألة كأنه المحرم منصرف إلى الذات لا إلى العرضي. يعني إذا أكل أموال الناس في شهر رمضان، إذا سرق طعاما من شخص أو غصب طعاما من شخص وأكله، أفطر على محرم، نعم عليه كفارة الجامع. صاحب العروة والجماعة أفتوا بذلك. لكن الذي يفهم من هذه العبارة من أفطر على محرم، الظاهر انصراف إلى المحرم الذاتي لا المحرم العرضي. المحرم العرضي مثلا إذا كانت زوجته في أيام دورتها فأتاها، صحيح هو محرم عرضي، حرام إتيانه في ذلك الوقت، حرام ولا خصوصية لشهر رمضان وغير شهر رمضان، إلا أنه هل يوجب كفارة الجمع؟ قالوا الإطلاق محكم، لكن حسب الظاهر ليفهم أنه المحرم هو المحرم الذاتي، فما يستحق الوقوف كثيرا عند هذه المسألة، يعني من توابع تلك المسألة الماضية. وإنما الكلام في من أفطر في قضاء شهر رمضان. أولا، هل يجوز للإنسان أن يخل بالنية إلى قبل الزوال؟ إذا تذكرون مضت بعض الروايات أشارت إلى هذا المعنى، في قضاء شهر رمضان إلى قبل الزوال يستطيع أن يفطر. المشكلة إذا صار الزوال لا يجوز الإفطار. إذا لم يجوز الإفطار، إذا أفطر متعمدا هل عليه القضاء فقط أو الكفارة؟ قالوا القضاء لذلك اليوم من شهر رمضان لأنه لم يأته، وقضاء هذا اليوم اللي أفطره، هذا اليوم الأفطار ما مطلوبة لأنه نيابة عن شهر رمضان، فلم يأتي بذلك اليوم من شهر رمضان فهو باق في عنقه، فعليه أن يقضيه، مضافا إلى ذلك كفارة عليه. ما هي الكفارة؟ هل كفارته كفارة شهر رمضان؟ قالوا لا، هناك كفارة أخف وردت بخصوصه. وردت روايات ويقول صاحب العروة في متنه: وكفارته الإفطار بعد الزوال من قضاء شهر رمضان إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يتمكن، يعني شنو؟ تخييرية أو ترتيبية، فإن لم يتمكن، مو أو، فإن لم يتمكن يعني بالترتيب، فصوم 3 أيام. صاحب العروة يقول: والأحوط 60 مسكينا مو 10 مساكين، احتياطا، لكن الفتوى هي 10. فلا بد أن ننظر إلى مدرك هذه المسألة. تدل مجموعة من الأخبار على هذا المعنى، مثل موثقة أبي بصير عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها، يعني مسألتين في الواقع مركبة عندنا. القسم الأول من المسألة أنه بعد الزوال ما يجوز الإفطار. القسم الثاني إذا أفطر عليه الكفارة، مو هالشكل، لا يجوز وإذا أفطر عليه الكفارة. القسم الأول اللي تدل عليه هذه الرواية، بمعنى أنه لا يجوز الإفطار بعد الزوال فيكرهها زوجها على الإفطار، فقال لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال. وإن كان كلمة لا ينبغي تستعمل في المكروه والمحرم، إلا أنه بالقرائن الأخرى تحمل على الكراهة أو الحرمة. هذه حملت على الحرمة لوجود روايات أخرى عاضدة لها. موثقة عمار عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان، هم الرواية الأولى موثقة والثانية كذلك، ويريد أن يقضيها. متى يريد أن ينوي؟ يعني متى يمكن، مقصود من يريد يمكن، متى يريد أن ينوي الصيام؟ شو وقت يمكن أن ينوي الصيام وشو وقت يقدر يحل الصوم؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت صار الظهر، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصوم، واجب عليه خلاص. وإن كان نوى الإفطار يعني قبل الزوال فليفطر، إذا طار الزوال خلاص، ما دام من نية الإفطار ما يقدر يجدد النية بعد الزوال. اللي ما ناوي للظهر لا يجدد نيته، إذا كان ناوي فصار الظهر لابد أن يمضي على صومه ولا يجوز له أن يفطر. هذا القسم الأول من الحكم، أنه لا يجوز بعد الزوال الإفطار من قضاء شهر رمضان. أما مسألة الكفارة فورد في مجموعة من الروايات على اختلاف شكل الكفارة، شلون مطروح الكفارة، الروايات مختلفة في ذلك. رواية بريد العجلي: في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، لأن كل كلامنا هو هذا، قال: إن كان أتى أهله قبل الزوال، تفصيل واضح، فلا شيء عليه، يعني إلى حق يفطر قبل الزوال، إنه يوم مكان يوم، هسه اللي ما صار يقضي في يوم آخر. وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس صار الظهر، فإن عليه أن يتصدق على 10 مساكين. هذا القسم اللي الأول، وكفارته إطعام 10 مساكين. 10 مساكين ورد في هذه الرواية. كلام تكلم العلماء عن سند هذه الرواية، هل أن سندها تام كما عبر البعض أو سندها في خلل؟ أشكل بعض الأعاظم على سندها، وأن الرواية فيها رجل مجهول، وإذا صح التعبير أنها مروية عن الحارث ابن محمد، والحارث ابن محمد متعدد وليس هو شخص واحد. ولكن مشكلة أنه هذا ياهو منهم، فهل يمكن بالراوي والمروي عنه تصحح الرواية أو لا تصحح الرواية؟ بالنتيجة الرواية تبتلى بالضعف للاحتمال الموجود. إذا اطمأننا على أن الرواية الحارث الثقة يرويها فبها، وإلا مع وجود الاحتمال يبقى الخلل في سند الرواية والرواية تكون ضعيفة. إلا أنه على مسلك المشهور، هاي النقطة، على مسلك المشهور أن هذه الرواية وإن حصل خلل في سندها إلا أنها منجلرة بعمل الأصحاب على مبنى غير مبنى السيد الخوئي ومن تبعه، لأن السيد ومن تبعه لا يرون الشهرة تجبر ولا تكثر، ولكن المشهور يرى أن الشهرة جابرة وكاسرة. فالخلل الحاصل في هذه الرواية على المشهور عمل بها المشهور فتنجبر. هذه النقطة. وإن ذكرنا على غير مبنى السيد، وهناك رواية صحيحة السند، صحيحة هشام بن سالم، رجل وقع على أهله. هاي الرواية رواية بريد اللي قريناها لاحظتم فصل بين قبل الزوال وبعد الزوال، وجعل من يأتي أهله بعد الزوال أن يتصدق على 10 مساكين أو يصوم إذا لم يمكنه يصوم 3 أيام. الرواية الثانية صحيحة هشام بن سالم، رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، فقال إن وقع عليها قبل العصر فلا شيء عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر، هذا أأكد لكم عليه، بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم 10 مساكين، فإن لم يمكنه صام 3 أيام كفارة لذلك لإتيان أهله لهذا العمل. هذه الرواية من ناحية الكفارة تتطابق مع سابقتها، إلا أنه الأولى قبل الزوال وبعد الزوال فيها، هذه قبل العصر وبعد العصر فيها. جماعة قالوا أن كلمة العصر هنا محمولة على الزوال، لأن شايفين العرف يلاحظ قبل الظهر يقولوا له صبحكم الله بالخير، بعد الظهر يقولوا له مساكم الله بالخير إذا صار الظهر. البعض جعل التصرف العرفي قرينة على أن مساكم الله بالخير وأمثالها، كأن العرف يرون الظهر عصرا ومساء، مضافا إلى بعض الروايات التي ذكرت الزوال، إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان، صلاة الظهر تصير واجبة، صلاة العصر هم تصير واجبة. بل بعض رأى أن كلمة العصر بقرينة الرواية السابقة تحمل على الزوال، وقبل العصر يحمل على قبل الزوال، ولأن الحكم فيها كالحكم في الرواية السابقة. هذه أيضا رواية. طبعا البعض حاول التشكيك في سندها لكن ماكو مجال للتشكيك في ذلك بعد الدقة فيها، وأنه عبر عنها بالصحيحة. هذا هو المعروف في حكم المسألة، وأن الكفارة في قضاء شهر رمضان هو إطعام 10 مساكين صيام 3 أيام. إذا تلاحظون التخفيف في شهر رمضان، إذا أفطر كم مسكين؟ 60. إيش قد ينزل 10 إلى سدس؟ 10 سدس 60. صوم إيش قد عليه؟ شهر رمضان إيش قد صوم عليه؟ شهرين، أقوله 60 يوم، ينزل إلى 3. التخفيف ينزل إلى 3، يعني إيش قد نزل؟ مو سدس، 1 من 20، وشكل النسبة 1 من 20%. مو مسألة قياس نقول إذا خف الحكم إلى 10 مساكين يصير 10 أيام ويا 10 أيام، لأن هناك 60 بـ60 لأن لا، وإنما هذا نوع من التخفيف للحكم، حكم مخصوص هذا. ولا يقاس عليه كفارة اليمين، هذا أيضا مو كفارة، مو قضية كفارة يمين، لأننا إطعام وصيام كسوة ما أكو هنا، إكساء ما موجود هنا، لاحظتم هذا المعنى؟ فلا يتصور كما تصور البعض أنه هذه الكفارة كفارة يمين، كفارة اليمين قبل ذلك بها إكساء. فطيب، ولكن هناك أقوال أخرى في الكفارة، منها ما ورد في هذه الرواية، رواية حاف عن أبي عن عمن ذكره، لاحظتوا عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان. لاحظتم الكفارة مثل اللي يجامع في شهر رمضان، شنو كفارته؟ كذلك هنا كفارة كبرى كاملة واحدة من الخصال الثلاثة. هنا أيضا تأتي رواية، رواية ثانية موثقة زرارة عن الرجل، لكن خب لا يخفى عليكم ما في سندها عمن ذكره، هنا إرسال في السند، السند غير تام، والذي أرسل السند مو من الأشخاص اللي تعد مراسيله كمسانيده مثل محمد ابن أبي عمير مثلا، عمار لا كلام فيه أصلا، كلام فيه أصلا مو في مراسيله. الرواية الأخرى موثقة زرارة عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء، قال عليه من الكفارة. طبعا الأمر الآخر اللي لاحظتوه أنه ما فصل قبل الزوال وبعد الزوال، هذا ما كان فيه تفصيل، مفقود، خلاف تلك رواية أطعام 10 مساكين أكو تفصيل فيها. وثقت زرارة فأتى أهله قال عليه من الكفارة، متى أتى أهله؟ ما ذكر، عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان بدل عن شهر رمضان، فهو اعتبره ناظرا إليه نظرة شهر رمضان، فراح يصير الكفارة الأولى ذكرنا أنها مرسلة. إن قلتم إذا أكو خلل في سندها ما تقدرون بقاعدتكم تصححون سندها، قاعدة الشهرة لا ما نقدر، لأن أعرض عنها المشهور، فالمشهور ما عمل به، المشهور خلاف ذلك، عشرة مساكين وثلاثة أيام هذا هو المشهور. فأولا سندها في خلل، ثانيا لا يمكن جبرها بالمشهور بل لإعراض المشهور عنها مما يزيدها كسرا لا جبرا. المسألة الثانية أنه لم يفصل فيها قبل الزوال وبعد الزوال. قضية المفصل يعني قبل الإمام عليه السلام يعتمد على السائل، مثلا إذا كان السائل زرارة زرارة ما لا الأولى كذلك حافظ يعني الإمام يعرف، لا ما نقدر نحمل هذا المعنى أنه فلان يعرف أنه كثير من أصحاب يعرفون الحكم، كثير من أصحاب الإمام يعرفون الحكم، هاي ما حد يجري بها هذه عناية الإمام بالسائل. نعم تجعل قرينة. الرواية الموثقة هاي خب بعد سندها تام، شو تقولون فيها؟ إذا قبلنا هاي موثقة الزرارة هذا الله سبحانه وتعالى نظر إليه بعنوان يوم من شهر رمضان، وإذا لاحظتم ما على الذي عليه من الكفارة ما على الذي، هذه أيضا أولا المشهور ما عمل به أعرض عنها، ثانيا المسألة الثانية اللي فيها أنه ما قال مقدار الكفارة، تنظير في أصل الكفارة، بعض العلماء هكذا فهم يعني هذا عليه ما، وهذه الما مجملة وليست مفصلة، عليه كفارة مثل اللي طر في شهر رمضان، شلون عليه كفارة؟ هذا هم عليه كفارة مثل ذاك، مثل ذاك في أصل الكفارة لا في كيفية الكفارة ومقدار الكفارة. مذيكة أساسا هي أساسا دي كساقطة عن الاعتبار، ساقطة عن الحجية، أساسا ساقطة عن الحجية، من احتاج لها إلى تصحيح، حيث هاي تمت حجية احنا مجبورين ذيك مو مجبورين، هي ساقطة عن الاعتبار، هاي انجبرنا تقدر تسوي ذيك مثل هاي لكن مو مجبورين هكذا نعمل، ذيك ليست بحجة، هذه حيث ان الموثقة حجة علينا نستطيع ان نحملها على هذا المعنى، اذا تحمل على انه كفارته مثل الذي يفطر في اصل الكفارة لا في مقدار الكفارة وكيفيتها وكفالها. لا خلاص كفارة شهر رمضان عتق صوم 60 اطعام 60، بينما هنا المختار شنو؟ المختار 10 ايام بدال 60 يوم، والصيام 3 ايام بدال 60 يوم، فما عندنا خفيفة وما في شهر رمضان ثقيلة. شيخنا ليش ما تحمل على ما حملها صاحب العروة انه هذا من باب الاحتياط الان؟ وإن أبيتم حيث أن الجمع الدلالي ممكن، هذا البحث الآخر، حيث أن الرواية تطرح مع عدم إمكان الجمع الدلالي. فقال العلماء: الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، فما نحن فيه إذا ورد في الرواية الأولى حكم بالقليل وورد في رواية أخرى حكم بالكثير. الأولى 10 أيام 10 مساكين ب3 أيام، الثانية 60 ب60. الجمع الدلالي يقول: القليل هو الواجب والكثير يكون مستحبا، فلذا لم يفت بالاستحباب بل الأعوط استحبابا، جعله أعوط استحبابا، يعني لم يكن استحبابا بنفسه بل من باب الاحتياط. فهذا أيضا الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، يذهبون إلى هذا المعنى. فإن أبيتم ذلك، لا تقولون أكو مكلف مجنون يختار بدال 10 مساكين 60 مسكين، أكو واحد بدال 3 أيام 60 يوم يصوم، هذا منو هذا؟ هو يصوم المستحبات المطلقة، المستحبات الأخرى يصومها، ما يصوم هذا المستحب اللي وارد. فإذا واحد بهذه القوة نزل إلى الميدان يرى أن هذا الاحتياط أيضا لا داعي له، فيكون إذا أريد نخليه يعمل بالمستحبات، بالمستحبات الواردة خليه يعمل، يعني الخاص لا المستحب العام. خلص أعرض عنها المشهور. الرواية الصحيحة واردة عن الإمام عليه الصلاة والسلام. بلي، قالوا كلما ازدادت صحة ازدادت سقما، لإعراض المشهور عنها. ليش؟ لأن الصدوق هو رواه وجابه بعد الأولى مباشرة. المشكلة الصدوق رحمه الله تعهد أن ينقل الروايات الحجة والروايات التي يعمل بها، هنا نهم مشكلة على شيخ الصدوق أنه جاب الرواية الأولى وهاي الرواية جابها مباشرة بعدها، فماذا نعمل أيها الصدوق؟ وانت قايل في ديباجة الكتاب وفي مقدمته ان الرواية التي اودعها، كل رواية اودعها الصدوق فهي حجة بينه وبين الله، فاثنينات الحجة بينه وبين الله. قالوا نعم، الصدوق رحمه الله له قاعدة في مثل هذه الامور، قاعدته التخيير للمكلف، تخيير المكلف بين أن يعمل بهذه الرواية أو بتلك الرواية، توجهت بأيهما أخذت وسعك حتى تلقى إمامك، بيا حكم تريد تأخذ وسعك لأنه وارد في الرواية. هذا أيضا ورد عند الصدوق رحمه الله. فهذا خلاصة الحكم الموجود لهذه المسألة. فانتهينا من هذه المسألة بأن الذي يفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، يعني من الزوال فما بعد، عليه كفارة إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام، والأقوال الأخرى لم يتموا تم لها دليل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.